بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح السنة لأبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالصراط على جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن ما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط، مرور الخلائق على الصراط. والصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم، جسر مضروب على متن جهنم، وهو دقيق، وهو دقيق جدا وحاد، أحد من أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر. يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم. فمن نجا فقد أفلح، ومن لم ينجو هلك. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. القرآن قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، إلى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم. وهذا الورود هو المرور على الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا هو الورود المذكور في القرآن، والخطاب للمؤمنين: وإن منكم إلا واردها. يمرون عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون على هذا الصراط. فمن نجا منه دخل الجنة، ومن سقط منه هلك. ثم ننجي الذين اتقوا، ولا ينجي إلا التقوى. ما ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه، ما ينجي إلا التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا في القرآن الكريم. وجاءت في السنة حديث في أهوال القيامة، ومنها المرور على الصراط. فلا بد من الإيمان بهذا، لا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه. ولا يكفي الإيمان بذلك، بل لا بد من العمل فيستعد الإنسان، استعد الإنسان للمرور عليه. استعد بأي شيء؟ بالتقوى، وهي العمل الصالح. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لأن الصراط عليه كلاليب من النار تخطف من أمرت بخطفه. نعم. يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله. يجوز يعني يمر، يجوز يعني يمر عليه. نعم. ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. المنافقون يعطون نورا في الأول، يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام فيعاملون بمثل ما أظهروا، يعطون نورا من باب الخداع، كما أنهم خادعوا بإسلامهم يعطون نورا خداعا لهم، ثم ينطفي نورهم ويبقون في ظلمة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظروا، لأنهم يمشون معهم جدامهم المؤمنون هم الأماميون، انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فالإيمان يكون نورا يوم القيامة يسير به صاحبه، بينما الكفار والمنافقون في ظلمة والعياذ بالله، لا يدرون أين يذهبون. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء، إيمان بالملائكة والأنبياء، وهذا كما في حديث جبريل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالإيمان بالملائكة كلهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، والملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور، وأما الجن فالله خلقهم من النار، وأما الإنس فإن الله خلقهم من طين ثم من ماء مهين كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. فالإيمان بالملائكة كلهم، من سمى الله منهم ومن لم يسمي، نؤمن بهم جميعا، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، يقولون لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من جبريل هذا وإنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. ومن الطوائف الضالة في المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة، كانت الرسالة لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد، وهذا هو مذهب اليهود وقول اليهود والعياذ بالله. والرسل الأنبياء، لفظ الأنبياء أعم لأنهم ينقسمون إلى أنبياء وإلى رسل. والنبي من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة، بشريعة منزلة عليه، بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة من قبله من الأنبياء، كأنبياء بني إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة، يحكم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فهم يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ولم يأتوا بشريعة مستقلة خلاف الرسول، إنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها، أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله، ومأمور بالتبليغ لكن يؤمر بتبليغ رسالة من قبله، هذا هو الفرق بينهم. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع، كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به، لأن الأنبياء إخوة، قال صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة، إخوة لعلات، إخوة سلسلة واحدة طريقتهم واحدة، فمن كذب واحدا منهم فهو مكذب للجميع، لأن الذي مع هذا مع الآخر، كلهم رسل الله، كلهم رسل الله. فالذي يزعم أنه يؤمن بموسى كاليهود ويكفرون بمحمد بعيسى وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، هؤلاء كافرون بجميع الأنبياء، حتى النبي الذي يزعمون أنهم يؤمنون به وهو موسى عليه السلام، لأن في الكتاب الذي جاء به موسى ذكر لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، يجدونه في التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن حملهم الحسد على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن لا تخرج النبوة عن بني إسرائيل، يحتكرون فضل الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الذي حملهم هو الحسد والبغي، وإلا هم يعلمون أنه رسول الله، يجدونه في التوراة والإنجيل. كذلك عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن هو الرسول الذي جاء بعد عيسى؟ لم يأتي رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه أحمد واسمه محمد، وله أسماء كثيرة عليه الصلاة والسلام. فالذي يكفر بعيسى كافر بالجميع، والذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر بالجميع. ولهذا قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن أول الرسل نوح وهم كذبوا نوحا، لكن قال كذبوا المرسلين يعني الذين جاءوا من بعده، لأن من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الذي يكفر بواحد هو مكذب، هو كافر بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، مع أنهم يؤمنون ببعض، لكن ما يكفي الإيمان بالبعض، لابد من الإيمان للجميع، لأنهم كلهم رسل الله وكلهم جاءوا من عند الله سبحانه وتعالى، يبشر أولهم بآخرهم ويؤمن آخرهم بأولهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، هذا مذهب المسلمين وأهل السنة والجماعة. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه، الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه، ومما في اليوم الآخر الجنة والنار، وهما دار الجزاء. فالمؤمنون في الجنة أعدت للمتقين، والكفار في النار أعدت للكافرين، فهما دار الجزاء. الدنيا دار عمل ليس فيها جزاء، الآخرة دار جزاء وليس فيها عمل، فهي دار الجزاء. فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر، ويؤمن باليوم الآخر وببعض ما جاء فيه لكن يجحد الجنة والنار، يقول ما في جنة ولا في نار، هذا كافر باليوم الآخر. لا بد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر، ومن ذلك الجنة والنار، هذا مذكور في القرآن في مواضع، الجنة والنار مذكورة. الذي يكفر بها أو يؤولها كالقرامطة والباطنية يؤولونها، هؤلاء كفار بالله عز وجل. فلا بد من الإيمان بأن الجنة والنار داران حقيقيتان، دار للمتقين ودار للكافرين، وهما باقيتان، هما موجودتان الآن، مخلوقتان الآن وباقيتان لا تفنيان. قال تعالى أعدت، قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. كلمة أعدت هذا دليل على أنها موجودة ومعدة، على أنها موجودة ومعدة، وليس معناه أنها تخلق فيما بعد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنار، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، وقال في شدة البرد جعل الله لجهنم نفسان، نفس في الصيف ذلك أحر ما تجدون، وفي الشتاء شدة البرد من زمهرير جهنم، نفسان للنار، فدل على أنهما موجودتان، والجنة كذلك موجودة، أعدها الله للمتقين ووكل بها ملائكة، وكل بالجنة والنار ملائكة، فالجنة والنار داران موجودتان. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. الشاهد في قوله وأن الجنة حق والنار حق. وفي استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل أنه قال لقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان، مخلوقتان الآن. نعم. وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. هذا صح في الحديث أنه في الجنة 100 درجة و أعلاها الفردوس هو وسط الجنة وأعلى الجنة، وسقفه أو فوقه عرش الرحمن، دل على أن الجنة في السماء في عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، أعلى شيء لفي عليين، والنار في أسفل سافلين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، قالوا إنه في الأرض تحت الأرض السابعة، سجين تحت الأرض السابعة. نعم. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان، وهي سجين. نعم. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي، ومن ذلك أنه علم أهل الجنة ومن يدخلها، وعلم أهل النار ومن يدخلها، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه شيء، كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا. لا تفنيان أبدا، الجنة والنار داران باقيتان، لا تفنيان أبدا. هذا فيه رد على من يرى أن الجنة والنار تفنيان، يقولون لئلا تشارك الله في البقاء، لئلا تشارك الله في البقاء، وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل جهلا منهم. ونقول هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار. أبدية الله جل وعلا لائقة به، صفة من صفاته جل وعلا، وأما أبدية الجنة والنار فهي بإبقاء الله، بإبقاء الله وخلق الله سبحانه وتعالى، فهي مكتسبة، هي أبدية مكتسبة، الله جل وعلا هو الذي أعطاها التأبيد، ففيهما فرق بين. أما الله جل وعلا فأزليته وأبديته صفة من صفاته، نعم، صفة ذاتية، نعم. لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين. بقاؤهما مع بقاء الله، وبقاء الله لا نهاية له، فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية له، ولا تشابه بين البقائين والأبديتين، نعم، كسائر الصفات، نعم. لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. تأكيد، دهر الداهرين تأكيد، نعم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. نعم، كان لما خلقه الله وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة، حسده إبليس على ذلك، وأبى أن يسجد له، عصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر. فالله جل وعلا قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فالله أسكنهما الجنة إكراما لهما في السماء، وهذه الجنة في السماء. ثم لما حصل من إبليس مع آدم ما حصل من إغواء آدم وأكله من الشجرة التي نهي عنها، أهبط الله آدم وأهبط إبليس من الجنة إلى الأرض، أهبط، قلنا اهبطا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا، أهبطوا إلى الأرض. وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب آدم وحواء عليهما السلام إلى الله، تاب الله عليهما. أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب، فلذلك طرده الله من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر، نعم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن، نعم. والإيمان بالمسيح الدجال. من وصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال، يعني بخروج المسيح الدجال، وهو رجل من بني آدم يخرج في اليهود ويتبعه اليهود، وهو الذي ينتظره اليهود، هو المهدي الذي ينتظره اليهود، لأن المهدي كل يدعيه، اليهود يدعونه، مهديهم هو المسيح الدجال، الشيعة ينتظرون المهدي المختفي في السرداب كما يقولون، أهل السنة والجماعة ينتظرون المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة المتواترة، وهو رجل من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آل الحسن بن علي، من ذرية الحسن بن علي، يخرج في آخر الزمان ويبايعه المسلمون ويجاهد في سبيل الله ويملأ الأرض عدلا ويصلي بالمسلمين، بينما هم كذلك إذ خرج الدجال، دجال المسيح الدجال، فما زال المسلمون في عناء منه حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. فهناك مسيحان، مسيح الضلالة وهو الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. والمسيح الدجال سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، سرعة سيحه في الأرض، يهيئ الله له من الأسباب ما يمكنه من سرعة السير في الأرض للأذى وللشر وللفتنة. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، الدجال هو المبالغ في الدجل وهو الكذب، لأنه كذاب حتى إنه يدعي أنه هو الله ويفتتن الناس بسببه إلا من ثبته الله، ومعه سورة الجنة وسورة النار، ويعمل أشياء خوارق، يعمل أشياء خوارق وهي خوارق شيطانية، ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية يجريها الله على يده للفتنة، للفتنة وابتلاء العباد، فخطره شديد، ولذلك حذرت منه الأنبياء، وأكثر من حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نستعيذ به في صلاتنا في التشهد الأخير، استعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال هي أكبر فتنة تجري على وجه الأرض والعياذ بالله، هذا هو المسيح الدجال. بينما هو كذلك قد ضايق المسلمين وآذاهم وامتحنهم، وإذا بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء فيطلب الدجال ويقتله، يريح المسلمين منه ويتولى الأمر ويعدل في الأرض ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يبقى دين إلا دين الإسلام، تبطل اليهودية والنصرانية وأديان الكفر ولا يبقى إلا الإسلام، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسيح إنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم وحاكما بشريعته، شريعة الإسلام. نعم، هذا هو ما يكون من ظهور الدجال ومن نزول المسيح. نعم، هذا يسمى مسيح الغواية والضلالة، وهذا يسمى مسيح الهداية. سمي عيسى مسيحا قيل لأنه يمسح ذي العاهة فيبرى بإذن الله، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه يمسح بيده على الأعمى والأبرص والأكمى فيزول مرضه بمسحته عليه الصلاة والسلام، لذلك سمي المسيح بمعنى الماسح. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهما من علامات الساعة الكبرى، خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى، ونزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. نعم. والإيمان بنزول عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام، نزوله يعني من السماء، لأن الله رفعه لما أراد اليهود قتله وجاءوا إليه ليباشروا قتله وصلبه ودخلوا عليه، رفعه الله من بين أيديهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على رجل فقتلوا الرجل يظنون أنه المسيح، يظنون أنه المسيح، ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فألقى الله شبهه على هذا الرجل، قيل لأن هذا الرجل هو الذي دلهم عليه فعاقبه الله وقيل إن عيسى عليه السلام هو من أتباع عيسى من الحواريين، قال له سيلقى عليك شبهي وتكون لك الجنة، فصبر الرجل وتقبل هذا الشبه والقتل والصلب لأنه يريد الجنة بذلك. نعم. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ينزل فيقتل الدجال. يقتل الدجال بباب لد. اللد يسمى الآن اللد بهذا الاسم الآن، يقولون مطار اللد اليهود. في هذا المكان يطلب عيسى بن مريم عليه السلام المسيح، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء إذا رأى عيسى عليه السلام، ثم يدنو منه فيضربه فيقتله. نعم. ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. يتزوج، هذا لم يثبت، جاء في بعض الآثار لكنه لم يثبت. أما أنه يصلي خلف المهدي فهذا نعم ثابت، يطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، لأنه ينزل وقت صلاة الفجر، ينزل وقت صلاة الفجر والمسلمون مجتمعون للصلاة، فيطلب منه المهدي أن يصلي بالمسلمين، فيقول المسيح عليه السلام لا، بعضكم لبعض أئمة، فيصلي خلف المهدي. نعم. ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم. والقائم هو المهدي، المهدي محمد بن عبد الله، اسمه كاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه كأبي الرسول، وهو من بيت الحسن بن علي، من بيت الحسن بن علي رضي الله عنه. والحكمة والله أعلم أن الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لمعاوية من أجل حقن الدماء، من أجل حقن دماء المسلمين، أكرمه الله فجعل المهدي من ذريته. نعم. ويموت ويدفنه المسلمون. يموت، هذا في القرآن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهو يموت كما يموت سائر البشر. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فهو يموت عليه الصلاة والسلام في آخر عمره الذي كتبه الله له، ويدفنه المسلمون كما يدفنون موتاهم. قيل إنه يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجرة النبوية، والله أعلم. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة. الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، فيقال آمن له أي صدقه، وما أنت بمؤمن لنا أي لست بمصدق لنا. فآمن له لوط يعني صدق إبراهيم، عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آمن له، هذا معناه التصديق في اللغة. أما الإيمان في الشرع فإنه هو اعتقاد بالقلب وعمل ونطق باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح تكون من ثلاثة أشياء: الإيمان بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء، فمن آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه لم يكن مؤمنا. الله جل وعلا قال في الكفار: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال في فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعلم في قلبه. قال جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالإيمان بالقلب لا يكفي كما تقوله المرجعة، لا يكفي وليس بإيمان. وكذلك الإيمان باللسان أيضا لا يكفي، لأن هذا إيمان المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. الإيمان بالقلب والقول باللسان لا يكفيان أيضا كما تقوله المرجئة، أيضا مرجئة الفقهاء. يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، هذا لا يكفي، لا بد من العمل، لا بد من العمل بالجوارح. فالذي يؤمن بقلبه ولسانه لكنه ما يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي الحج والفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال، هذا كافر. ولو كان يؤمن بلسانه وينطق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعتقد بقلبه، لكن تركه العمل لا يجعله مؤمنا، إلا إذا ترك العمل لعذر، إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناسي والجاهل، والذي لم يتمكن من العمل أسلم ثم مات في الحال ولم يتمكن، فهذا ما يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن. كذلك المخبول في عقله هذا ما يتمكن من العمل. أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. فلا بد من هذه الثلاثة. بعضهم زاد مسألة رابعة وهي السنة، يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني اتباع السنة، يخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالمحدثات. نعم، وهذا ذكره المؤلف عندكم. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، نية وإصابة يعني عمل بالسنة. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات هذا لا يكون مؤمنا. ويزيد بالطاعة، هذا من تمام التعريف، يزيد بالطاعة، وهذا صريح في القرآن، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن الشيء الذي يزيد ينقص. وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل. وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، دل على أن الإيمان يضعف وحتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، قد يبقى منه حبة خردل وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة يخرج من النار، وإذا لم يبقى حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. نعم. وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر. نعم، أفضل القرون القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم القرون المفضلة. وأفضل القرون المفضلة هم الصحابة رضي الله عنهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة يتفاضلون، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق الذي آمن بالرسول أول ما جاء عليه الصلاة والسلام وآزره ودافع عنه وأنفق أمواله في نصرته ولازمه حتى مات عليه الصلاة والسلام، ثم تولى الخلافة من بعده وقام بها أعظم قيام، وثبت الله به الدين بعدما تزلزلت أقدام الناس بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبته الله ثبات الجبال حتى ثبت به الأمة ورد به المرتدين والكفار، توطد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم توفي ودفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صاحبه حياً وميتاً، وهو صاحبه في الغار إذ يقول لصاحب إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو أفضل الأمة. ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي، الخلفاء الأربعة، خلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم بقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة، المشهود لهم بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبي عبيدة، عامر بن الجراح. فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم أفضل الصحابة. ثم من بعدهم أصحاب بدر، أصحاب غزوة بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار، ثم الذين أسلموا وهاجروا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا وهاجروا بعد الفتح، فهم يتفاضلون رضي الله عنهم حسب سبقهم في الإسلام ومقامهم في الإسلام، ولهم الفضيلة العامة التي لا يبلغها أحد، وهي الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فضيلة عامة لجميعهم لا يبلغها أحد ممن جاء بعدهم، وهي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل القرون وخير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فالذي يطعن في أحد منهم أو يبغضهم هذا كافر بالله، لأن الله أثنى عليهم ومدحهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يطعن في الصحابة أو يكفرهم أو يتنقصهم هذا كافر بالله عز وجل، مكذب لله ولرسوله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يقول لا كفروا، هذا يقول كفروا والعياذ بالله، هذا مكذب لله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذا يقول لا الله هذا ولا كفار، هذا مشاق لله عز وجل وهو كافر. نعم. وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم. وهكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. نعم. أما أبو بكر وعمر فهذا محل الإجماع، وأما المفاضلة بين عثمان وعلي هذه محل خلاف، بعضهم يفضل عثمان وبعضهم يفضل عليا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أما أبو بكر وعمر فهما أفضل الأمة بإجماع المسلمين. أما في الخلافة فلا بد من هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء يقول شيخ الإسلام في الواسطية فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، لأن المسلمين أجمعوا على تقديم أبي بكر في الخلافة، ثم تقديم عمر بعده، ثم عثمان، ثم علي. فالذي يقدم عليا ويقول هو أحق بالخلافة حتى من أبي بكر، يقول إن الخلافة بعد الرسول لأبي بكر، هو الوصي، هو وصي الرسول وهو الخليفة، ولكن أبو بكر والصحابة ظلموه وأخذوا الخلافة منه، هذا تضليل للأمة والعياذ بالله، هذا تضليل للأمة ومخالفة للنصوص. الواردة في تقديم هؤلاء الخلفاء الأربعة على غيرهم وترتيبهم في الخلافة. فالترتيب في الخلافة هذا إجماع، أما الترتيب في الأفضلية بين علي وعثمان هذا محل خلاف، والصحيح أن عثمان أفضل لأن الصحابة اختاروه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي موجود، علي موجود، فاختيار الصحابة لعثمان دليل على أنه أفضل. ويقول عبد الرحمن بن عوف، وهذا من العشرة ونسينا ذكر اسمه، عبد الرحمن بن عوف: لا، رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. لما اختار عثمان قال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، دل على أنه أفضل. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. هذا إقرار، والسنة كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا تقرير، قرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على قولهم: أفضل الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هذا دل على أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم، وكلهم يصلح للخلافة. كلهم يصلح للخلافة، لأن عمر لما حضرته الوفاة جعل الشورى في هؤلاء الستة الباقين، جعل الشورى في اختيار الخليفة يرجع إلى هؤلاء الستة، لأن كل واحد منهم يصلح للخلافة، فرد الأمر إليهم فاختاروا عثمان رضي الله عنه. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول. القرن الأول من القرون المفضلة، وهم القرن الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صحابي، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، لقي النبي، فالذي آمن بالنبي ولم يلقه هذا ليس صحابيا كالنجاشي، إنما يعتبر من التابعين، والذي لقيه ولم يؤمن به هذا ليس بصحابي، فإن المشركين والكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، والذي لقيه وآمن به ثم ارتد هذا بطلت صحبته إذا مات على الردة، أما لو تاب تاب الله عليه ورجعت إليه صحبته. ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه النخبة في تعريف الصحابي، يقول: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح قولي العلماء. القول الثاني أنها تبطل صحبته ولو تاب، لأن الردة تبطل الأعمال التي قبلها. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. المهاجرون مقدمون على الأنصار، فدل على أن المهاجرين أفضل لفضل الهجرة، لفضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، تركوا أوطانهم وأموالهم، والله جل وعلا يذكر المهاجرين قبل الأنصار في كثير من الآيات: سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى قوله: والذين تبوأوا الدار، عن الأنصار، فيقدم ذكر المهاجرين على الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم. المهاجرون الأولون والأنصار ومن صلى القبلتين. ومن صلى القبلتين، والأنصار جمع أنصاري، وهم الأوس والخزرج، أهل المدينة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة وهاجر إليهم صلى الله عليه وسلم، وناصروه وآزروه وآووه وآووا الصحابة رضي الله عنهم، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا في الأول يسمون الأوس والخزرج، ثم بعد لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة سماهم الأنصار، أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة. نعم، لأن الصحبة تتفاضل، منها ما هو صحبته كثيرة ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم طويلة، أو من صحبته قليلة، لكن له فضل الصحبة ولو كانت صحبته قليلة، حاز على فضل الصحبة التي لا يلحقه فيها أحد. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء الذي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم. نعم، حقهم علينا أننا نترضى عنهم ونترحم عليهم ونقتدي بهم ونثني عليهم ونكف ألسنتنا عن الطعن فيهم أو في أحد منهم، أو أن نخوض في ما جرى بينهم من الفتنة والحروب، لأن كل منهم مجتهد، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد أخطأ له أجر واحد والخطأ مغفور، ثم أيضا لهم من الأعمال الجليلة ما يكفر ما يحصل من بعضهم من الخطأ، لهم فضائل تغطي ما عندهم ما يحصل من بعضهم من الخطأ إن صار منه خطأ. نعم. ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، ولا ندخل في ما جرى بينهم من خط واحد صوب الثاني، ونقول علي مصيب ومعاوية مخطئ، أو معاوية مصيب وعلي مخطئ مثلا، ما نقول هذا، نقول رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم يريدون الحق واجتهدوا، كل عمل باجتهاده، فمنهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في النقاش فيما جرى بينهم. والذين جاءوا من بعدهم، شوف الآية، والذين جاءوا من بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم فلا يبغضون أحدا منهم، وألسنتهم فلا يتكلمون على أحد منهم ويتنقصونه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، يجي واحد متخلف عقل ولا مهتز الإيمان ولا فيه هوى ويتكلم في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان من البدع من الفرق الضالة لم نستكثر عليه، لكن المشكلة أنه ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويقول هذا من التحقيق التاريخي. أنت مكلف بالتحقيق التاريخي، تدخل في شيء ما تدري عنه وترتب عليه خطورة، وتشكك الناس في صحابة رسول الله، وتوغر قلوب الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الإمساك عما شجر بينهم. نعم. نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هذا نهي عن سب أحد من الصحابة، لا تسبوا أصحابي. فالواجب أننا نترحم عليهم ونستغفر لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن نكف ألسنتنا وأقلامنا عن الكلام في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عنهم ما يكفي بعد، لازم ندافع عنهم ونرد على من يتنقص أحدا من الصحابة، نرد عليه ونبطل قوله، لأن هذا مخالف للعقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وشيخ الإسلام في الواسطية كما لا يخفاكم يقول ما نقل عنهم إما أنه غير صحيح، إما أنه نقل غير صحيح من الكذب والدس. والصحيح منه يقول إن صاحبه مجتهد، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأيضا لهم من الفضائل ما يغمر ويغطي ما يحصل من بعضهم من الخطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما اجتهد وكتب لأهل مكة، اجتهد وكتب لأهل مكة، وقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم لا تدري يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان هذا الصحابي ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا. نعم. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. ما يتكلم بهم إلا صاحب هوى، يقولون لا ما عندنا هوى، احنا نحقق في التاريخ نشوف. طيب الصحابة تدخل تحقق في التاريخ معهم، تحقق مع صحابي مثل ما تحقق مع غيره، مع هذا لا يجوز أبدا. بل المسلم له حرمة مهما كان، والميت له حرمة، لا تدخل في هذه الأمور، عافيك الله منها. نعم. الأسئلة. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل ثبت في صفة الصراط أنه أروغ من الثعلب؟ ما أدري هذا، ما أدري عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، هل هي للمشركين فقط أو أن كلا سيسأل، وما الدليل على ذلك؟ السياق في أهل النار، السياق جاء في أهل النار، وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، السياق في أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل الإكثار من ذكر الله بشتى أنواعه وفي كل مكان يزيد من نور المؤمن يوم القيامة ويسهل له مجاوزة الصراط؟ يزيد الإيمان، ذكر الله يزيد الإيمان، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. والإيمان يكون نورا على الصراط، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، فالذي يزيد النور على الصراط هو الإيمان، والذكر يزيد الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ماذا بعد الصراط بالتفصيل، هل هي جنة أم أرض يجتمع فيها المؤمنون؟ ورد أنهم بعد الصراط يقتص لبعضهم من بعض ما عندهم من المظالم، هذا في الواسطية، فإذا جازوا الصراط وقفوا ثم اقتص لبعضهم من بعض، ثم إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فبعد الصراط المظالم من بعضهم لبعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما المقصود بالورود، هل هو الدخول في النار والخروج منها أو المرور عليها من على الجسر؟ يا أخي سمعت هذا، سمعت في الدرس في تفسير الآية أن المراد المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، يعني المرور على الصراط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الطبقة العليا من النار هي التي يعذب بها عصاة الموحدين، وهل هي تفنى؟ الله أعلم، هذا ما ندخل فيه. نعم. يدخلون النار ويعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها، أما في أي مكان الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الماتن رحمه الله لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله، ما رأيكم في هذه العبارة وقد قرن شيئا من خلق الله مع صفة من صفاته سبحانه؟ نعم، لأن الله هو الذي أبقاهما وبقاؤه دائم سبحانه، فبقاء الجنة والنار دائم أيضا، الله هو الذي منحهما ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما المراد بقول أهل العلم في تعريف النبي أنه لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، إذ أنه ما أوحي إليه شرع إلا هذا؟ يرجع إلى الشرع. من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا الرسول. النبي لم يوحى إليه بشرع، وإنما أمر بشرع من قبله، أمر بتبليغ شرع من قبله، فلا يشكل عليكم هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، أم أن هذه صفة له؟ هو اسم وصفة، ومن أراد أن يتزود من هذه الأمور يراجع جلائل أفهام الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم، ذكر أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح كل اسم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من قال إن النار تفنى، وهل يضلل؟ يخطأ في ذلك. ينسبون هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه لم يثبت عنه يعني ثبوتا صريحا، لم يثبت عنه ذلك، ولو ثبت فهو خطأ. الحمد لله أن خصوم الشيخ ما وجدوا عليه شيء إلا هذه المسألة، لو ثبتت ما وجدوا عليه خطأ، لكن يدندنون به ويشهرونه فرحين بها، هذا خطأ ولا ينقص من قدره رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الدين الصحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية ملة إبراهيم، أم شريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام؟ بالنسبة للعرب آل إسماعيل، الدين الذي هم عليه هو دين إبراهيم، دين أبيهم إسماعيل، دين إبراهيم عليه السلام. أما بالنسبة لليهود والنصارى فهم على دين موسى وعيسى. نعم. ومن العرب من تأثر باليهودية وبالنصرانية وترك دين إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسمى مسلم أو يسمى كافر؟ يسمى من أهل الفترة، يسمى من أهل الفترة، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل رأى الصحابة رضي الله عنهم المسيح الدجال والدابة؟ ما ثبت شيء من هذا. يقال أن ابن صياد أنه هو المسيح، لكن هو الدجال، لكن ما ثبت أنه هو الدجال. هو موجود، ابن صياد وجد، لكن ما ثبت أنه هو الدجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل خروج الدجال يكون بعد نفخة البعث الأولى، أي أن الدجال سيكلم جميع الناس، أم لا؟ لا يا أخي، أولا ظهور يعني العلامات الكبار، أولا ظهور المهدي من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مهدي المسلمين، ما هو مهدي أهل الضلال، ثم ظهور الدجال في وقت المهدي، ثم نزول المسيح وقتله للدجال، ثم بقاء المسيح عليه السلام حاكما بدين الإسلام حتى يظهر يأجوج ومأجوج، حتى يظهر يأجوج ومأجوج في عهد المسيح، ثم الدابة تظهر، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم النار التي تسوق الناس إلى المحشر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ورد في بعض الأحاديث أن آدم عليه السلام أخطأ خطأين، الأول أكله. يا أخي لا تكلمون بآدم، آدم نبي من أنبياء الله، نبي مكلم، وهو أبوكم، حتى أبوكم ما هو بسالم منكم، اتركوا عن هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السؤال قد تكرر كثيرا، يقول أحدها: هناك من يعرف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى يصير أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فهل هذا التعريف ناقص أم صحيح؟ هذا ناقص، لأنه ترك بعض التعريف. الإيمان قول واعتقاد وعمل، ما هو باعتقاد وعمل أو قول وعمل، وإنما هو مجموع هذه الأمور، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وأما يزيد وينقص، هاتان صفتان له، صفتان للإيمان، وهذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان ما يزيد ولا ينقص، الإيمان بالقلب ولا يزيد ولا ينقص، هذا من رد عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في الحديث أن ناسا يذادون عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. السؤال: من هم هؤلاء؟ مرتدون، هؤلاء المرتدون والمنافقون الذين أظهروا الصحبة وهم على النفاق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لما جاء ذكر المهدي قلتم عليه السلام، فهل يعتبر بمنزلة النبي أم أن هذا للتكريم فقط؟ يجوز أن يسلم على غير الأنبياء، يقال يصلى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يجوز الصلاة على غير الأنبياء والسلام على غير الأنبياء، لكن ما يداوم على ذلك كما يداوم عليه مع الأنبياء، إنما إذا قيل بعض الأحيان فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع لقصص ما حصل بين الصحابة؟ لا تستمع إليه، لأنه ربما أنه يدخل في نفسك، أو فلا تستمع إلى هذه الأشرطة أو تقرأ في هذه الكتب، إن بذا وابتعد عنه، إلا من كان عنده علم راسخ ويريد الرد عليها فهو يطالعها للضرورة أو يستمعها للضرورة من أجل أن يرد عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في بعض الآيات خلود أهل النار في مثل قوله تعالى: خالدين فيها أبدا، وجاء أيضا قوله تعالى: خالدين فيها إلا ما شاء الله، فكيف نجمع بينها هذه الآيات؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هذا قالوا إنه في حق من، هذا في أهل الجنة، في حق من عذب في النار، ما شاء الله يعني من تعذيبه في النار بالكبائر التي فعلها. وأما بالنسبة لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، المراد به ما قبل دخولهم النار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من يسب أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين وينتقص منهم ولا يقر بخلافتهم، هل يقال عنهم إنهم مسلمين؟ لا، إذا كان يعلم الأدلة على ذلك وينكرها فهذا يكفر، أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يعذر حتى يبين له الحق، فإن أصر فإنه يكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يضع صوت الأذان أو صوت قراءة القرآن في نغمة الجوال؟ هذا ما هو بيجيب القرآن ولا الذكر رغبة فيه، وإنما يريده منبه فقط، ولا يستعمل القرآن للتنبيه أو الذكر للتنبيه، إنما يستعمل للعبادة لا للتنبيه فقط. فبإمكانه أن يجعل منبه غير القرآن أو غير الأذكار، يجعل جرس أو شيء دق ولا فيه موسيقى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ماذا يقال في آدم عليه السلام؟ هل يقال إنه نبي أو رسول؟ نبي مكلم في الحديث، كلمه الله، نبي مكلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: علمنا بأن هناك فتوى تحرم المتاجرة بالأسهم وحتى أسهم الشركات النقية، فهل هذه الفتوى صحيحة وما هو دليلها؟ أنا ما أعلم فتوى في هذا، والنقية ماذا يشلي نقاها؟ من اللي غسله خلاه نقية؟ هذا كله من التلبيس على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.